السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح الكتاب 18 من كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء في دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو كتاب الأصول من علم أصول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله في آخر مبحث الأمر: ما لا يتم المأمور إلا به. المأمور قد يكون أمر مأمورا به أمر إيجاب أو أمر ند، استحباب يعني. ثم هذا المأمور ما لا يتم فعل المأمور إلا به يكون مأمورا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. وما يعين على فعل المستحب فهو إيش؟ مستحب من المباحات يعني. أصلها شيء مباح، مثلا أصله كما سبق في مبحث المباح أن المباح إذا كان وسيلة إلى شيء أخذ إيش؟ حكمه. فإذا كان معينا على مستحب فهو مستحب، وإذا كان لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. مثال ذلك مثلا إنسان مستطيع أن يذهب إلى الحج بماله وبدنه، وجب عليه ما لا يتم الحج إلا به، أن يجهز أمور السفر وما إلى ذلك. فإذا كان مثلا لو افترضنا أنه مثلا لا بد أن يفحص لمرض وإلا لا يستطيع الذهاب، يجب عليه أن يفحص حتى يستطيع أن يذهب. إذا كان يجب عليه أن يقطع التذكرة، بعض التأشيرات، كله إيش؟ وسيلة لها أحكام. وهذه مندرجة ضمن قاعدة أعظم، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. قال صاحب المراقي: فتح الذرائع إلى المحرم إلى المحتم حتم كفتحها إلى المنحتم، أو سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. يعني سد الذرائع إلى الحرام حرام، سده واجب يعني، بمعنى أن تمنع الذرائع والوسائل المؤدية إلى الحرام، لأن وسائل الحرام إيش؟ حرام، فوجب منعه. وأما وسائل الواجب خاصة إذا كان الواجب لا يتم إلا بها فحينئذ إيش؟ تجب. مثال ذلك إنسان اشتدت عليه الشهوة فكان لا ينكف عن الزنا إلا بالزواج، وجب عليه إيش؟ أن يتزوج. طيب لا يستطيع الزواج لكن يستطيع أن يتسرى قديما لما كان في ملك اليمين، أو يصوم مثلا، فإما سيكون باب الواجب المخير، إما نش أن يتسرى أو يصوم. ولذلك بعضهم قال لا يتعين الزواج، لأنه إذا كف استطاع أن يكف نفسه عن الزنا بغير الزواج فإنه قد أدى المقصود، بناء على أن النكاح الأصل فيه السنية، وبعض العلماء يقولون الوجوب. طيب قال رحمه الله، هذا هو خلاصة هذا المبحث، لعلنا نسير على طريقة وهي أن نلخص خلاصة المبحث ثم نقرأ كلام الشيخ، فما زاد علقنا عليه. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به بحسب الأمر، أمر إيجاب أو أمر ند، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، إذا توقف عليه لا يتم إلا به، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، هذا واجب. إذا أردت أن تصلي مثلا إنسان عنده يلبس مثلا لبسا فتمزق أو حصل شيء، هو يستطيع أن يشتري ثوبا آخر، معه مال ولا يشق عليه، يستطيع أن يشتري مالا فيصلي بهذا بغير هذا الثوب الذي أبدى جزءا من العورة التي لا يجوز إبداؤها في الصلاة. الصلاة واجبة، واجب أن تأتي بشروطها، بها بشروطها. فإذا تعين الشراء سبيلا وجب عليك الإش، معنى الشراء في الأصل هل هو واجب؟ مباح، شراء الثياب مباح، لكنه وجب هنا لأنه تعين وسيلة إلى واجب معين، توقف عليه فعل واجب معين. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، مندوب، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا، لأنك تستعين به على مندوب الكاميرا، يقولون ما يصلح معه، كان ذلك الشراء إيش؟ مندوبا. فإذا كان، أما إذا كان لمباح مثلا تريد أن تذهب إلى مثلا لقاء أو كذا، لقاء طبعا لقاء رجالي يعني ليس لقاء آخر، فهذا إيش؟ هذا بس. إذن لقاء مثلا عندك اجتماع أو كذا فتريد أن تظهر بين زملائك بطيب رائحة أو كذا، هذا مباح إلا إذا تحببهم في الدعوة أو كذا شيء. أيضا هذا بالقصد، إنما الأعمال بالنيات، فبالتالي هو تابع لهذا. وأما إذا اشتريته لجمعة أو لعبادة فهذا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وليتطيب أو ليمس طيبا وليمس لام الإيش؟ أمر. فأيضا ما يتوقف عليه هذا الأمر ومأمور به، لكن بما أن هذا مندوب فكذلك مندوب. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني هذا ليس خاصا بالمأمور، حتى المنهي وسائل المنهي عنه منهي عنها ذلك. الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، وسائل المنهيات منهيات منهي عنها، نهي تحريم أو نهي إيش؟ كراه. فمثلا إذا كان إنسان إذا سهر ضيع صلاة الفجر حرم عليه السهر، مع أن السهر في الأصل ليس حراما، لكنه في هذا يصير حراما، يأثم بالسهر نفسه غير إثم إيش؟ لأنه يعلم أنه إذا سهر لن يستطيع أداء الواجب، وأداء الفجر في وقتها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فيجب عليه أن ينام مبكرا لأنه لا يستطيع أن يصلي في وقت، يعرف من نفسه أنه إذا سهر لا يستطيع، فيجب عليه أن ينام مبكرا من أجل أن يصلي الصبح في إيش؟ في وقتها. ثم قال رحمه الله النهي، النهي مقابل الأمر في أحكام الأصولية، ولهذا قال الأصوليون للنهي وزانه من مسائل الأمر، فكما أن الأمر مثلا الأصل فيه الوجوب فالنهي الأصل فيه التحريم، وكما قلنا بعض العلماء يقولون آداب ما الآداب كذلك، وكذلك الأمر يقتضي الفور والنهي يقتضي إيش؟ يقتضي كف، طبعا كف هذا شيء آخر، يقتضي إيش؟ أيضا الفور، يقتضي الفور بمعنى أنه عقب النهي مباشرة لا بد أن إيش، وهذا ليس فيه خلاف يذكر، ما هو زي الإيش الأمر، لأن الأصل إذا قلت لك لا تفعل هل معناه من بعد بكرة مثلا؟ لا، مباشرة لا تفعل لا تفعل، أما افعل لأنه مرة واحدة يحتمل أن يكون بعد وقت، أما لا تفعل. وهذا لماذا؟ لأنه تابع للمسألة الثالثة، وهي الأمر يقتضي التكرار أو لا، والشيخ ما ذكرها، صاحب الورقات نظم الورقات ذكرها. فالأمر فيه خلاف هل يقتضي التكرار أو لا، والراجح أنه بمجرده لا يدل على إلا على إيش؟ لا على مرة ولا تكرار، لكنه الأصل فيه أنه يخرج من عهد من عهدته بفعل إيش؟ فعله مرة واحدة، ولم نتعرض لهذه المسألة لأن المصنف لم تعرض له. وفي المقابل النهي يقتضي إيش؟ الدوام، يعني ليس تنتهي ساعة واحدة ثم فعل يصلح، لا، وإنما النهي دائما وأبدا إلا أن يأتي دليل، أقول لك مثلا لا تفعل حتى يوم كذا، حتى يوم كذا مثلا، أو حتى تفعل كذا، مثل الصيد مثلا منهي عنه إلى أن يتحلل الإنسان من الإش من الإحرام بعد ذلك، وإذا حللتم فاصطادوا. ولما كان النهي مقتضيا للدوام استلزم أن يكون للفور، لماذا؟ لأن الدوام يعم جميع الآنات جميع الأوقات، يعني إذا كان هو أصلا للدوام معناها أول لحظة بعد النهي داخل في الدوام أو لا داخل، إذن لابد نهي مستوعب لجميع الأوقات. ولأني إذا قلت لك لا تفعل فالفعل هذا متضمن في داخله نكرة، والنكرة في سياق النهي تقتضي الإيش؟ العموم، معناها هذا الفعل ينتفي منك تماما، لا يوجد في أي وقت من الإيش؟ من الأوقات، لا الذي بعد النهي مباشرة ولا بعد 70 سنة، إلا إذا إيش؟ ولا بعد إلى أن تموت، إلا إذا إيش؟ إذا جاء دليل، أقول لك مثلا لا تفعل إلى أن يحصل كذا، هذا ما في إشكال، مثلا منهي عن صيام أيام العيد حتى تنتهي، بعدها تريد أن تصوم صوم ما في إشكال، وهكذا صوم. قال تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. قول نفس تقييد التعريف في الأمر، قول، وعلى هذا لا يدخل الإشارة، وحتى بعضهم يقول كتابة. يتضمن طلب الكف، يتضمن طلب خرج به الخبر ولو كان منفيا، النفي غير النهي، الخبر ينقسم إيش؟ إثبات ونفي، والطلب أمر وإيش؟ ونهي في الجملة. طيب، إذن قول يتضمن طلب، الخبر هل هو فيه طلب؟ ليس فيه طلب. طيب، طلب الكف خرج طلب إيش؟ الفعل الذي هو إيش؟ الأمر. الأمر طلب فعل، أقول لك افعل، يعني هذا شيء نريد أن يكون موجودا، وأما النهي يريد أن يكون إيش؟ معدوما، لا نريد أن يحصل. ليس كذلك؟ تقول لولد إياك، هذا معناه إيش؟ هذا شيء لا يحصل يعني، صح؟ وأما افعل يا ولد معناه إيش؟ هذا الشيء لا بد أن يوجد، تريده أن إيش؟ أن يوجد. فالفرق بينهما واضح في كل إنسان وفي كل لسان وفي كل لغة. النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، قلنا الاستعلاء كون النهي مثلا أو الأمر صادرين على وجه القهر والغلبة، وهو صفة للأمر أو للنهي وليس صفة للآمر أو الناهي، والكلام فيه كالكلام في إيش؟ في الأمر. بصيغة مخصوصة، ما هي الصيغة؟ يعني ليس طلب الكف بأي صيغة، لا، صيغة مخصوصة. ما هي الصيغة المخصوصة؟ قال لك المضارع المقرون بإيش؟ بلا الناهية، يعني لا تفعل، يعني الأمر ليس، النهي ليس مثل الأمر، له صيغة إيش؟ واحدة. ما هي صيغته؟ لا تفعل فقط، ليس له صياغ، والصيغة الصريحة طبعا. أما الصيغة غير الصريحة كثيرة، لو قيل هذا الشيء حرام معناه إيش؟ منهي عنه. هذا الشيء يدخل النار معناه إيش؟ منهي عنه. هذا الشيء إثم معناه إيش؟ منهي عنه. وهكذا الصيغة غير صريحة، تأخذ تفهم من السياق أنه إيش؟ أنه منهي عنه. وكذلك التصريح بلفظ النهي، كما هنا قلنا التصريح بلفظ الأمر، مثل إيش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك في غير هذه الآية تصريح بلفظ إيش؟ النهي. فإذن كل هذه استفاد منها النهي، لكن النهي الصريح وصيغته الصريحة هي منحصرة في إيش؟ لا تفعل أو لا تفعلوا أو لا تفعلي أو كذا. مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين، ولا تتبع مضارع ومسبوق بلا إيش؟ ناهي، فهو مجزوم. أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، فخرج بقولنا قول الإشارة كما تقدم، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف أو طلب الكف على الحكاية الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء من المساوي وممن هو أدون، وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. كذلك النهي إذا كان لسبب آخر كما سيأتي أنه قد يصرف. أما المكروه فهو منهي عنه أيضا مثل الإيش؟ حرام. لكن النهي درجات، في نهي شديد مؤكد جازم وهو الإيش؟ التحريم، ونهي غير جازم وهو الكراهة. قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة، أما إذا طلبت الترك لكن بصيغة يفعل أمر فهذا يدخل في الأمر لا يدخل في النهي. لما أقول لك دع كذا، ذر كذا، أترك كذا، هذا طلب كف أو لا؟ طلب كف. ما معنى كف؟ يعني قريب من معنى طلب ترك، لكن إيش؟ هل هو أمر أو نهي؟ إذا لم تنظر إلى صيغته، أترك هذا فعل إيش؟ أمر. مثل ما ذكرنا اجتنبوا ومثلا ذروا ونحو ذلك، دعوا، كل هذا يعتبر إيش؟ يعتبر أمرا، لا يعتبر إيش؟ نهي، لأن صيغته صيغة أمر، وإن كان معناه قريبا من الإيش؟ من النهي. لكنه هل هو صيغته صيغة نهي؟ لا، صيغة النهي لا تفعل. قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة المضارع إلى آخر ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع، أترك، كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. أشياء أخرى يستفاد منها النهي، لأننا نستفيد أن الله لا يريدها شرعا، يكرهها، يبغضها، هذه تعتبر إيش؟ منهيا عنها. مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر، أو مثلا حرمت عليكم إيش؟ أمهات أي نكاحهن، هذا معناه منهي عنه أو لا؟ منهي عنه. ومن اللطائف يقولون ما هو المنهي عنه في القرآن الذي لم يفعله أحد؟ ما هو؟ ها؟ نعم أحسنت، نكاح أمهات المؤمنين هذا منهي عنه، هل فعله أحد؟ عياذا بالله ما فعله أحد. وما كان لكم إيش أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال وإن تضمن إذن، ومثل أن يوصف فعل بالتحريم أو الحظر أنه كان مثلا محظورا، أو القبح، القبح أنه قبيح أو خبيث مثلا، مثل إيش مهر البغية خبيث، هذا أنا حرام. أما كسب الحجام فالأصل التحريم، لكن هناك قرائن عند كثير من العلماء دلت على أنه مكروه وليس إيش وليس حراما. أو يذم فاعله، أن من فعله فهو مذموم مثلا، يوصف بوصف في ذم له، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، معناه أنه كبير، كبيرة من الكبائر ليس فقط منهيا عنه أو نحو ذلك. قال ما تقتضيه صيغة النهي، مثل الأمر، قلنا المسألة الأولى أنها تقتضي التحريم وأيضا تقتضي الدوام والفور، تمام. ثم هناك شيء هنا آخر وهو أنها تقتضي الفساد، كما أن صيغة الأمر تقتضي إجزاء المأمور به إذا جاء به على شروطها بشروطه، وإذا جئت بما أمرت به كما أمرت فهذا يستلزم أنه إيش مجزئ، وأنه سقط عنك طلب وبرئت ذمته. كذلك هنا المنهي عنه فالأصل فيه أنه فاسد، أصل فيه أنه فاسد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن ارتكب المنهي عنه فالأصل أن فعله إيش فاسد وحرام، أصل هذا هو الأصل، إلا إذا جاء الدليل يدل على أن النهي للكراهة أو نحو ذلك، أو جاء دليل يدل على أن الفعل مع أنه حرام إلا أنه صحيح، وهذا نادر لكنه موجود. ما قلنا لكم قال صحيح المراقي وجاء إيش في الصحيح للفساد ما لم يجد دليل للسداد، السداد يعني الصحة، إن لم يجد دليل للسداد. قال ما تقتضي صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي أمرين ذكرهما الشيخ، أولا تحريم المنهي عنه، ثانيا وفساده، والتحريم والفساد سبق تعريفهما. ومن الأدلة التي على أنها تقتضي التحريم أي الصيغة المطلقة كما قلنا في الأمر، إذا كان منهيا عنه ثم هناك معه ما يدل على تحريمه فهذا اتفاقا أنه إذا في قرينة تدل على التحريم اتفاقا محرم، قرينة تدل على أنه غير محرم فاتفاقا غير محرم، لكن إذا أطلق لا قرينة تدل على هذا ولا هذا فقال لك يدل على إيش تحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء إيش دليل يدل على غير ذلك. ما هو الدليل؟ أدلة كثيرة ذكر منها دليلا واحد، ما هو؟ قال فمن الأدلة بعض تبعيضية على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهوا هذا إيش أمر، والأمر سبق أنه يقتضي إيش فإذا وما نهاكم عنه هذا عام في كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعم إيش جميع ما نهى عنه، أنه أن الانتهاء عما نهى عنه واجب، وهذا معناه أنه إيش أن فعله محرم لأن الواجب والحرام متقابلة. طيب قال فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل، ولهذا قال ابن مسعود للمرأة التي قال إيش ما لي ما لا ألعن من لعن إيش من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، فقالت أنا قرأت ما بين دفتيه ما وجدت فيه ما تقول، ما وجدت النامصة مذكورة في القرآن، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا. طيب قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد، الآن انتهى من مسألة التحريم وبقي مسألة الإيش الفساد. ومن الأدلة على أنه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا أمر أيضا، والأمر وشوف الفرق هنا قال إيش ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه يتجزأ على حسب الاستطاعة، وأما الانتهاء فجزم، قال إيش إلا إنسان إلا ما اضطررتم إليه ضرورات، هذا شيء آخر. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، قالوا مصدر بمعنى اسم المفعول، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، هذا يدل على فساده، كما قال للرجل الذي لم يحكم ويتقن صلاته إيش رجع فصلي فإنك لم تصلي، اعتبرها ليست بصلاة. وقال في العقد الربوي قال ردوه، معناه أنه أيضا إيش ملغن وفاسد. هذا وقاعدة المذهب طيب هل كل نهي يقتضي الفساد؟ قال لك لا، هناك تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا عاد النهي إلى ذات الشيء، وذات الشيء معناها إلى أركانه كلها وبعضه، لأن الذات متكونة من الأركان، لأننا قلنا إيش والركن جزء الذات والشرط إيش خرج. فإذا عاد إلى ذات الشيء إلى أركانه أو إلى شروطه فهو إيش؟ فاسد. أما إذا عاد إلى شيء لا ركن ولا شرط وإنما شيء زائد فيأثم، لكن إيش؟ إذا كان النهي التحريم يأثم ولكنه صح، فلا تلازم بين إيش؟ الصحة والفساد دائما. صحيح أن الأصل أن المحرم فاسد، لكن إذا كان في شيء زائد، مثلا إنسان، فرق على هذا التفريق، فرق بين إيش؟ بين من ستر عورته بحرير وبين من لبس عمامة من الحرير، فرق أو لا؟ هذا الشرط أصلا حققه بمحرم، وذاك شيء زائد، الشروط كلها موجودة، وهذا محرم آخر، ولبس الحرير حرام في الصلاة وفي غيرها، فبالتالي إيش؟ لكنه شيء زائد لا يعود إلى الشرط، فبالتالي يصح ويأثم، يأثم للبس، هذا اسمه انفكاك الجهة، يعني تصح صلاته من جهة ويأثم من جهة إيش؟ ما في تلازم بين الأمرين. ليس كل من فعل شيئا محرما تبطل إيش صلاته إذا كانت الأركان والشروط إيش سليمة، لأن الأركان والشروط هي التي ينبني عليها الإيش صحة، صحة تنبني عليها. ومسألة النهي يقتضي الفساد هذه مسألة طويلة لا نستطيع أن نفصل فيها، هناك مؤلفات خاصة فيها لأن الخلاف فيها إيش كثير. ما هو ضابط ما يعود النهي إليه، ما لا يعود النهي إليه، هل يعود إلى ذاته، هل كذا، هل دائما يقتضي الفساد، هل وبعض العلماء قالوا يقتضي الصحة وهذا غريب قالوا إيش، وقال صاحب المراقي وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس أو حبر فارس وحنيف، لكن الجمهور على أنه يقتضي الفساد هو الصحيح. ثم بعد ذلك تنازعوا في الضابط متى يفسد، لأنه ما لا يطرد الإفساد ولا يطرد عدم الإيش الإفساد، نريده ضابطا. فالضوابط العلماء يختلفون فيها، بعضهم يقول هذا منفك الجهة، هذا غير منفك الجهة، هذا عاد إلى الشرط، هل يعود إلى الشرط على وجه يخصه أو على وجه لا يخصه. بعضهم قال التحرير إذا عاد إلى الذات فهو باطل، إذا عاد إلى خارج فهو صحيح ويأثم، إذا عاد إلى الشرط ففيه تفصيل الوسط، لأن الشرط وسط لا هو ركن ولا هو إيش خارج. قال إيش إن كان على وجه يختص به فإنه يفسد، وإن كان على وجه لا يختص به فإنه لا يفسد. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا إذا كان هذا النهي عام في هذه العبادة وفي غيرها، في هذا العمل وفي غيره، فهذا على وجه لا يختص به أصلا دائما حرام هذا، فبالتالي لا يؤثر. أما إذا نهي عنه في خصوص ذلك الوضع فمعناه أن له تأثيرا خاصا فيه قوي، يعني منهي عنه في هذا الحال بالذات وأنت تفعله فمعاندتك للشرع إيش أعظم، فعملك باطل. مثال ذلك مثلا يقولون الصيد هل هو منهي عنه مطلقا أو في الإحرام؟ في الإحرام، إذن هو النهي به مختص بالإحرام، فإذا صدت حالة الإحرام يقولون صيدك باطل. ما معنى صيدك باطل؟ معناه تعيده؟ لا، معناه أنه ميت لا يحل، صيد المحرم يعتبر إيش ميت عند كثير، يقولون هذا ميت. إذا قال لا تقتل الصيد وما قال لا تصطاد، لا إيش تقتل، يعني هذا قتل فقط، ليس زكاة شرعية. فإذا هذا لأنه على وجه إيش اختص به، فالنهي إذا كان على وجه يختص به بخلاف الحرير حتى لو ستر عورته. الحرير هل هو حرام في الصلاة فقط؟ حرام في الصلاة وفي غيرها، ولهذا يقولون يأثم وإيش تصح. وعلى هذا الجمهور يقولون الصلاة في الدار المغصوبة، واحد سرق دارا ويصلي فيها، يعني إيش صلاته لم تنهو عن هذا المنكر الذي فعله، فهذا صلاته يقولون إيش، هل الغصب محرم في الصلاة فقط ولا في كل حال؟ في كل حال، فيقولون إيش صلاته صحيحة ويأثم وهكذا. أما إذا كان مثلا الحيض مثلا منهي عن الصلاة بالحيض فهو نهي مخصوص، إذا صلت الحيض فصلاتها باطل، مثلا تغطيتها لرأسها ستر العورة الزائد هذا وهو الذي يسميه بعض العلماء أخذ الزينة، هذا الأمر به خاص بالصلاة، فإذا تركه بطل النجاسة، لأنه مختص بالصلاة أكثر من غيرها، حتى أن بعض أهل العلم يقولون التلبس بالنجاسة لا يحرم إلا وقت الصلاة وما يحتاج إلى طهارة، فحينئذ إيش تبطل وهكذا. الحدث مثلا بقاء الإنسان محدثا في غير وقت الصلاة ما في شيء، لكن وقت الصلاة هذا نهي مخصوص، فبالتالي إيش؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. الصوم مختص بوقت العيد فإيش؟ يبطل وهكذا. أما إذا كان شيء منهي عن نهيا عاما في هذا الحال وفي غيره فالأصل أنه إيش؟ لا يؤثر. الكلام خارج الصلاة لا يؤثر، منهي عن وقت الإيش؟ الصلاة، فيبطل. لكن أيضا قد لا يضطرد في كل الأحوال، ولذلك قلت لكم العلاء رحمه الله حافظ يعني له رسالة في إيش؟ في اقتضاء النهي الفساد. قال رحمه هو ذكر هذه القاعدة في المذهب وسيذكر أن فيها تفصيلا. قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم للعهد المذهب أي الحنبلي كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الذات واضح، إذا بطلت الذات الشيء نفسه باطل، وإذا بطل الشرط بطل الإيش؟ لأن الشرط إذا يلزم من عدمه الإيش؟ العدم. لكن قلنا بعضهم يفصل فيه. أو ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة، احنا عندنا إما أن يعود إلى الذات أو إلى الشرط أو إلى خارج، هذه ثلاثة، وإما أن يكون في العبادة أو في المعاملة، ثلاثة في اثنين بكم؟ ستة، هذه ست صور، إما أن يعود إلى ذات العبادة أو المعاملة، شرط العبادة أو المعاملة، خارج عن العبادة أو خارج عن المعاملة، سيمثل للست صور. قال مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم العيدين، نفس صوم العيدين منهي عنه، ذات العبادة منهي عنها. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، يقول نفس هذا البيع منهي عنه. وكما ترون يعني هذه مسائل اجتهادية، ممكن واحد يقول لا البيع في نفسه غير منهي عنه، لكن لأنه وقت، هذا الوقت مثلا هو الذي نهي عنه وأشياء، ويقولون هذا ينفك هذا لا ينفك، لا الوقت هذا شيء لازم للشيء لا بد أن يكون في وقت، هل الوقت هذا يدخل في حقيقة الشيء أو لا يدخل؟ هذا نفسه يحتاج إلى إيش؟ تحرير. وما معنى عائد؟ هل مقصود يقترن به في النص يتصور في الواقع؟ وبالتالي مسألة تحتاج إلى تحرير طويل وخلاف عريض. قال وفيها خلاف عريض. قال ومثال العائد إلى ذاته العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطه. على قول يعني كما قلنا الذين يقولون هذا شرط هذا لا يختص بإيش؟ بالصلاة، لا يبطلونها، يقولون يأثم وتصح لأن ستر العورة في النهاية إيش حصل، لكنه بإيش؟ هل عورته بادية؟ يقولون لا، والآخرون يقولون معدوم شرعا كالمعدوم حسا. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل. قال فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرط، لأن من شرط المبيع أن يكون معلوما، وهذا فقد شرطا من شروط البيع. وقد يقول قائل هذا يعني خلل في إيش؟ في ركن، لأن الحمل هو المبيع، وكما قلنا يعني أمور اعتبارية يكثر إيش الخلاف في تصورها. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، ولذا قال في منظومته وإن يعود لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلم. طيب قالوا مثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته. افرضه أصلح، إيش الإشكال؟ هذا ألغي إيش العمامة لو ما في إيش يحصل؟ هل يحصل شيء؟ ما يؤثر. طيب لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن الأركان والشروط صحيحة في الجملة، وإنما الإشكال في إيش؟ في أنه غش الإيش؟ البائع، وبالتالي يمكن أن يصح العقد كما جاء في بعض العقود، لكن يثبت له الإيش؟ الخيار، والخيار ينفي عنه الضرر. نقول له إن شئت أن تفسخ فافسخ، وإن شئت أن لا تفسخ فلا تفسخ. إذا اختار أن لا يفسخ فالعقد هذا لا يحتاج إلى أن يجدد العقد، وهذا يدل على أن العقد صحيح. وهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إيش؟ عن المشتري للمصرة: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب يمسكها كيف؟ العقد الأول، إذن العقد الأول إيش؟ صحيح، لو كان باطلا لألزم بإعادته، وإلا كيف تملك؟ إذن أثبت له الخيار، وإثبات الخيار فرع عن تصحيح العقد، لأنه ما نثبت الخيار، خيار مبني على إيش؟ ما معنى خيار؟ يعني لو الاختيار يفسخ أو إيش؟ أو يرضى، هذا لا يثبت إلا بعد أن يكون العقد إيش؟ صحيح، لأنه متفرع عن أنه في عقد أصلا. هل في خيار من غير عقد؟ لا، إذن العقد ثابت. قال وقد يخرج وكذلك في غيرها أيضا تلقي الجلب، أيضا قال فإذا أتى ربه السوق فهو إيش؟ خير النظرين، يعني ينظر ماذا يريد. واحد تلقاه في الخارج وباع له بسعر آخر، جاء السوق عرف السعر الحقيقي، له الخيار، إذا بيعه الأول صحيح وباطل؟ صحيح، لأن الحق له ليس حقا لله، وإنما الحق لإيش؟ لهذا الشخص. طبعا الآخر يأثم، لكن إيش؟ هذا هو من أجله، هو حرم لأنه هو الذي تضرر، فإذا رضي تنازل عن حقه خلاص هذا يرجع إليه، إذا عشان يفسخ فله أن إيش؟ أن يفسخ. قال وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى. الأصل في النهي التحريم، طبعا لاحظ التحريم حكم تكليف، والفساد حكم إيش؟ وضعي، ففرق بينهم. نحن الآن نتكلم عن إيش؟ عن الحكم التكليفي. قال لك الأصل فيه التحريم، وقد يأتي الدليل يدل على غيره، وكذلك الأصل في النهي الفساد، لكن قد يأتي دليل مثل ما ذكرناه آخرا مصرى والجلب دل الدليل على إيش؟ صحته. هنا قال لك قد يصرف عن التحريم إلى غيره بدليل. قال فمنها الكراهة، إذا جاء دليل، إذا جاءت قرينة تدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، حمل على الإيش؟ كراهة، سواء كان قرينة متصلة يعني في نفس النص، أو قرينة منفصلة يعني نص آخر يبين إيش؟ أن هذا النهي ليس، مثلا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله مرة، هذه قرينة متصلة ومنفصلة، منفصلة لأن هذا نص آخر، هذا حديث وهذا حديث، لكن هذا يبين أن هذا ليس على إيش؟ على التحريم. وأما إذا جاء في الحديث نفسه ما يدل على أن النهي ليس للإيش؟ ليس جزما، وإنما هو لمن شاء مثلا أو كذا أو الأفضل أو كذا، فهذا قرينة إيش؟ متصلة لأنها جاءت معه في نفس النص. قال ومثلوا لذلك، مثلوا كأنه لا يرتضيه يعني، لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين يعني من الآداب. وقال في الحديث الآخر هل هو إلا إيش؟ بضعة منك، إذن الأمر يعني ليس بذلك الشدة، وإنما الأصل إيش؟ أنه قطعة من الإنسان وكذا، وهذا هذه قرينة إيش؟ معنوية، ليست قرينة نصية صريحة يعني، استنبطة من بعض الإيش، ولهذا هو قال مثل كأنه لا يرتضي، يعني يقول الأصل أن الرسول ما دام نهى عن شيء فإنه إيش؟ محرم. ولكن قلنا إن أهل العلم كثير أو إن كثيرا من العلماء ما جاء في باب الآداب لا يشددون فيه مثل ما جاء في باب الإيش؟ العبادات وما إلى ذلك، ولكن هذا قد لا ينضبط في جميع الأحوال، ولكن قد يكون هناك قرينة مقالية أو قرينة إيش؟ حالية. فمثلا الأشياء التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، يقول له مثلا لا تفعل كذا، هذا لا تفعل، هذا نهي مجرد، هل نحمله على التحريم؟ غالبا أن الأشياء إذا كان في الأدب ثم ما أمر بها إلا شخصا واحد، لو كان محرم الأصل أن يبلغه بلاغا إيش؟ عاما للناس كلهم لئلا يقعوا في الإثم. أما يقول للشخص في خاصة نفسه لا تفعل كذا، فهذا قد إيش؟ قد لا أجزم، ولكن قد يكون قرينة أحيانا على إيش؟ على أنه ليس محرما على الجميع، وإن كان الأصل أن خطابه لشخص خطاب للجميع، لكن في فرق بين الخطاب الذي على الكراهة لو فعلوه ما يترتب عليه كبير شيء يعني، لأنهم لن يأثم، وبين إيش؟ وبين النهي التحريم وأن الناس يكونوا غارقين في الإثم مثلا، ولا ولأن التزامه في كل المواطن يصعب، ستأتيك أذكار كثيرة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا كذا قل كذا قل كذا، هل ستوجبها كلها مثلا؟ الأمر والنهي طبعا قرينان، وهكذا والله أعلم. والأحوط دائما، بعض العلماء قالوا هذا السؤال بدعة، هل هذا النهي على التحريم أو على الكراهة؟ قال الصحابة ما كانوا يسألون أي شيء، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل أن كل ما فعل به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يفعله إلا أن يعجز عنه ويشق، أو إيش كل ما نهى عنه فإنه إيش، هذا هو التعظيم اللائق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا شق، إذا وقع حرج، إذا مخالفة وقعت، حينئذ يسأل يقول ما حكم هذا الشيء، لأنه هل علي كفارة، هل علي توبة، ماذا يترتب على هذا الأمر، كذا كذا. أما كل ما يأتي أمر حرام ولا واجب، ولا حرام ولا مكروه، حرام ولا مكروه، وكأن مكروه هذه معناه إيش؟ افعل على كيفك، ما في أي مشكلة، هذا غلط. كذلك إيش؟ واجب ولا مستحب يا مولانا، واجب ولا مستحب، واجب ولا مستحب، مستحب ده معناه شنو؟ مع السلام. هذا لا يصلح، ليس هذا هو الأصل. لكن في النهاية لا نلزم الناس إلا بما ألزمهم إيش؟ بما ألزمهم به الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يختلفون، ليسوا على قوة واحدة في طاعة الله سبحانه وتعالى. الإرشاد مثل قولي، ثانيا الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن، هذا نهي أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسنك، ها مع الظاهرية كيف لا تدعن، واجب مثلا عقب الصلاة يقول هذا، هذا سيشكي. فبالتالي قال لك هذا مجرد إيش؟ إرشاد، يعني كأنه أقل من إيش؟ من الكراهة. لا نقول مكروه أن يدعه، أن مكروه هذا شيء ليس بالسهل، ما هو زي خلاف الأولى، خلاف الأولى إيش؟ أهول عندما فرق بينهما. قال من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، من هو الذي يدخل، من هو المكلف ومن هو غير المكلف، أمر والنهي وتكليف، يعني كما قلنا أن بعض العلماء اعترضوا على هذه العبارة لكن هي التي شاعت وذات التكليف. قال لك الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، بخطاب الشرع يعني، والمكلف. طيب من هو المكلف؟ وهو البالغ العاقل، خرج إيش؟ الصبي والمجنون. قال فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف الصبي. العلماء اختلفوا فيه هل هو مكلف أو لا، بعضهم قال إيش؟ الأصل أنه رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يحتلم، إلى الاحتلام مرفوع عنه. طيب إذا صلى يؤجر أو لا؟ يؤجر. ولهذا العلماء قالوا الصبي قسمان، تحرير الصبي قسمان، الأول غير المميز، وهذا لا تصح منه قربة لأنه لا يعقل معناه، مثل المجنون، يعني واحد ود سنتين شافك أنت بتصلي قام مثلاً، أو ثلاث سنين فوقف بجوارك وما يفهم يعني إيش معنى صلاة أصلا، فهذا خارج الموضوع. وحتى لو فهم ما يفهم أنها قربة إلى الله، يعني يفهم أنه يصلي معناه يقف ويسكت لكن ما يعرف أن هذا يتقرب به إلى الله، لا يعقله جيدا. أما إذا وصل، والقسم الثاني المميز، فهذا يجري عليه قلم الحسنات دون قلم الإيش؟ السيئات. ولهذا هو مكلف عند المالكية بالمندوب والمكروه. لماذا؟ يعني حتى الواجبات لا تجب عليه ولكنه تكون مستحبة في حقه، وكذلك الحرام تكون مكروه مع المكروهات والمستحبات الأصلية. فإذا فعلها، فعل المستحبات بنية التقرب أجر. فقوله رفع القلم أي قلم سيئات ليس قلم إيش؟ حسنات. والدليل رفعت امرأة في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، حديث ابن عباس، قالت ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، ولك أجر. ولهذا قال صاحب المراقي قد كلف الصبي على الذي اعتمي، أي على الذي اختير، بغير ما وجب والمحرم، بغير الواجب والحرام، أي بالمكروه والمستحب. إذن هذا هو الأرجح، هو مذهب المالكية. لكن هذا لا يمنع أن يمرن على الطاعة وعلى ترك المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. بعض الحنابلة قالوا اضربوهم، هذا يدل على أنهم مكلفون من سن العشر. وكثير من العلماء نازع في ذلك، قالوا الضرب هنا ليس لأنهم فعلوا حراما، ولكن من باب الإيش؟ تأديب وحملهم على إيش؟ التعود على فعل الواجبات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن كما في الصحيحين أخذ تمرة من تمرة الصدقة فقال إيش؟ كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ مع أنه صبي لكنه يمرن على إيش؟ على ترك هذا، في ترك المنهيات وذاك في فعل الإيش؟ المأمورات. لكن لو فعلها لا يأثم، لكن وليه هو المخاطب بإيش؟ بحمله على تمرينه وتربيته على إيش؟ لأنك لو خليته لحد عمر 15 سنة لا يصلي، بعد ذلك قد لا يصلي عمره كله، ولذلك إيش؟ يحتاج إلى تدريب حتى تسهل عليه التكاليف. وأما إذا تعود على ترك الواجبات وكذا خلاص. وهذا ذكرني بقصة لبعض مشايخنا لا بأس أن نكسر بها جمود الأصول. قال عنده ابنته وهو يقول لنا لا تأمر الأطفال بالصلاة قبل السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد السبع فلا تأمرهم بها قبلها. فقال ابنته يعني زوجته تقول لابنته فإيش صلي يا فلان، تقول إيش هم من أهل مصر، فقال إيش بابا بيقول 7 وأنا 6.5، فقيها ما شاء الله الله المستعان. فإذا إيش هذا يعني معناها أنها لا تأمر. قلت له أنا سألته قلت له لكن هل يرغب؟ قال لا شك، يعني فرق بين الترغيب والإيش والأمر. الأمر فيه نوع من الإيش من الاستعلاء بين قوسين، ومن الإلزام أو من فيه يعني إجبار. وأما صليت صلي معنا كذا، هذا يختلف عن إيش يا ولد روح صلي، هذا يختلف، هذا بعد الإيش بعد السبع. ولأن الصبيان أحيانا إذا ما أخذوا راحتهم وهم صغار كرهوا الصلاة ونفروا منها والدين يعني عموما. فالإنسان إيش لا يجبرهم في البداية على أشياء وهم صغار جدا، خليه كما قالوا إيش تعرفون هذا المثل ما هو، لعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7، بعد ذلك خلاص هو صار رجل مثلك أصلا. لكن في الأول إيش لعبه 7، 7 الأولى هذا خليه يلعبه، لا بأس من شيء من التأديب الخفيف، لكن إيش الأصل اللعب، خليه يأخذ راحته لأنه ينتظره الكثير بعد ذلك، يكون شبع من الإيش من اللعب. وأدبه 7، بعد ما يصل إلى 7 يبدأ سن التأديب إلى سن 14 وكذا، بعد ذلك يصل إلى السن الذي إيش يعني لا يقبل الأوامر بسهولة وكذا. فإذا جئت أدبه أحيانا يأتي بعكس لأنه صار كأنه هو رجل أصلا، فإذا ضربته مثلا صار عكس، ينفر زيادة ويعاندك زيادة، فماذا صاحبه 7 بعد ذلك تتخذه إيش 7. ولهذا بعض أهل مصر يقولون إذا كبر ابنك خاويه، خاويه يعني يتخذه أخا، يعني تصير إيش مثل الصاحب حتى يسر إليك بإصراره ويحبك ويأتيك إذا حصل له إشكال يقول لك كذا. أما إذا جعلت بينك وبينه حاجزا في هذه السن خلاص يصاحب أصدقاء السوء ويذهب وما تجده مرة. فهذا فائدة في التربية على الحاشي هكذا، في أكيد أكثركم يعني ما زال أعزب يعني، لكن لعله يحتاج إليها يوما ما. طيب قال فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه استدراك يؤمر بالعبادات بعد التمييز. لاحظ ماذا قال بعد الإيش تمييز، تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون، وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. ما يصلح المجنون نقول دربه أو كذا، هو مجنون، لكن إيش إذا أراد أن يتعدى على غيره يمنع من ذلك، أو إفساد مثلا حتى لو ما في تعدي يريد أن يزني مثلا يمنع. بعض المجانين عنده شيء من الشهوة، فإذا أراد مثلا أن يزني أو كما نقول هو مجنون خليه مجنون خليه، لا يمنع حتى لو الطرف الآخر راضي أيضا، هذا ما يصلح. طيب ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل. إذا قام وصلى كما سبق في موضع في كتاب آخر لا يصح، لماذا؟ لعدم قصد الامتثال منه، هذا لا يعتبر إيش لا يعتبر لا يعتبر عبادة لأنه لا يعقل نية القربة. قال رحمه الله ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية. أما بعض الأحكام الوضعية متعلقة بمال مثلا المجنون أو الصبي وأنهما إذا أتلفا شيئا ضمن في مالهما، فهذا من خطاب الوضع لا من خطاب تكليف، ولذلك لا يأثمان. هل يأثمان؟ ما يأثمان، لكن من جهة الضمان لحقوق المخلوقين يؤخذ من مالهما، لكن من المكلف؟ الولي، وليهما يجب عليه أن يدفع من إيش من مالهما، ويلزمه القاضي بذلك أيضا. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، وهي أيضا إخراجها ليست واجبة عليهما هما، وإنما على من يقوم على إيش على مالهما، لأنها متعلقة بالمال يعني يقول ليست متعلقة بالإيش الشخص. ولهذا جاء عن عمر أنه قال تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. والتكليف بالأمر والنهي، الآن انتهينا من الصغير المجنون، بقي أيضا هل الكافر مكلف؟ الكافر مكلف بالأصول إجماعا، يا أيها الناس ويا أيها الناس ويا أيها الناس كلهم يجب عليهم الإيمان والإسلام وما إلى ذلك، هذا لا خلاف. لكن الفروع، هل الكافر مكلف بالصلاة، مكلف بالزكاة، مكلف بعض العلماء قالوا غير مكلف لأنه لا يصح منه شيء إلا بعد ليش؟ بعد الإسلام. وبعض العلماء قالوا بل هو مكلف، ومعنى التكليف عليها بها أنه يعذب عليها في الإيش؟ في الآخرة، يعذب عليها في الآخرة إذا فعل. مثلا الكافر المفسد أشد من الكافر الإيش؟ غير المفسد. الكافر الذي هو يعادي الله ورسوله ويقاتل في سبيل الباطل، وليس مثل الكافر المسكين الذي لا يفعل هذه الأشياء. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذا في المنهيات، يرتكبون منهيات. وفي المأمورات قال: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكو من المصلين، ولم نكو إيش؟ نطعم مسكين. هذه فروع أو لا؟ فروع. وقد سبقت المسألة هذه في موضع آخر، لكن هذا هو موضعها. فإذا قالوا الكفار مخاطبون بالفروع وبما لا تصح الفروع إلا به، كالإيش؟ وهو الإسلام، كالمحدث يكلف بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به وهو طهار. ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسلم أو قاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. صحيحين هذا، أسلم ثم قاتل، وبالتالي يسلم ثم يصلي. يسلم إن لم يفعل عذب على الإسلام وعلى تركه لغيره من فروعه، لأنه كان يجب عليه كل هذه الأمور، وبالتالي يجب عليه، يجب عليه الأمر، الأمور هذه كلها، ويعذب عليه بنص القرآن. وأيضا كذلك: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا أصل. ثم إيش؟ ولا يحض، مع أنه كافر، ولا يحض على إيش؟ على طعام مسكين. هذا ما يسمونهم بالفروع. وبالتالي هذه الأدلة كلها وغيرها أدلة كثيرة تدل على أن الكفار مخاطبون بذلك. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لا بد أن يسلم، وإلا فعمله باطل. لكن إذا عمل عملا صالحا بنية صالحة وقت كفره لله ثم أسلم إسلاما صحيحا، هل يقبل منه هذا العمل؟ الأصح أنه يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله حكيم بن حزام قال: كنت أفعل في الجاهلية وكنت أفعل. قال: أسلمت على ما أسلفت من إيش؟ من خير، أسلمت على ما. وهذا الحديث في الصحيحين. لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: ما منعهم أن تقبل منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم. هل معنى التكليف فيه أنه إذا أسلم نقول وين في صلاة سنوات؟ لا، لأن الإسلام إيش؟ يجب ما قبله. ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم أن قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بن العاص، صحيح مسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. أما إذا مات على الإسلام جب عنه كل ما قبله. لقوله تعالى عن جواب المجرمين: إذا سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. موت. موانع التكليف، هناك أشياء تمنع من التكليف ولو مؤقتا في وقت حصولها، إذا حصلت ارتفع التكليف عن الشخص حتى إيش؟ تزول. ما هي؟ التكليف موانع، وقلنا المانع هو ما يلزم من إيش؟ من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. للتكليف موانع عكس الشرطين. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. ربنا لا تؤاخذ، هو سيستدل، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، من شواهده من القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الاستكراه فيدل عليه إيش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن منه. إذا كان عذر في قول كلمة الكفر فغيرها من باب أولى. والإكراه له حالات وله شروط، هذا عند كتب المطولة، يعني هناك تفاصيل في ذلك. فالجهل عدم العلم، هذا قال لك معنى الجهل. فمتى، والجهل جاء في المذهب المحمودي وانتفاء العلم بالمقصود، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه، لا يعرف أنه حرام ولا شيء عليه، هذا إذا كان لم يقصر في التعليم في التعلم فهو واضح، وإذا كان قصر فهذا محل تردد، وإن يكن قصر في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، هو نفسه الشيخ قال في منظومته. هل يؤاخذ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من العلم ما يقيم به دينه، لكن أحيانا الإنسان ما يتصور أن هذا الشيء حرام أصلا وهو ليس طالب علم، فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام مثل معاوية بن الحكم السلمي، تكلم وهو لا يعرف فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته. انتبه، قال لك الجهل والنسيان والخطأ وهذه الأشياء العذار، قالوا تنزل الموجود منزلة المعدوم ولا تنزل المعدوم منزلة الموجود. تنزل إيش؟ الموجود منزلة المعدوم، يعني إذا فعل شيئا جاهلا كأنه لم يفعل، إذا فعل شيئا ناسيا كأنه لم يفعل. من كان صائما فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما إيش؟ طعمه الله سقى. من نسي فأكل أو شرب، طيب إذا فعله مكرها فكأنه إيش؟ لم يفعل. لكن إذا لم يفعل ناسيا هل نقول كأنه فعله؟ واحد نسي الصلاة، ما عليك ما عليك، شوف الصلاة بعدها يصلح، لا بد أن إيش؟ يأتي بها. من نام عن صلاة أو نسيها فل يصليها إذا ذكر، لا بد. فأنت إذا ما فعلت شيء وأنت ناسي أو مكره أو فأنت معذور من جهة أنك لا تأثم، لكن لا بد أن إيش؟ تأتي به. طيب هل دائما ولا في تفصيل؟ الشيخ يقول هذا إذا كان وقته باقيا، أما إذا وقته غير باقي فلا، إلا إذا جاء دليل. والدليل أن الذين جهلوا بعض المسائل من الصحابة ففعلوا الأشياء خطأ على وجه يعني لا تصح عليه العبادة، لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما تقدم لهم من العبادات في الأزمان السالفة، وإنما أمرهم بإعادة ما هم في وقته. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية التي قالت إني أستحاض فلا أطعر أفادعو الصلاة، ما قال لا أنت في السابق هل تركتي أو لا، مسألة. وأكثر من ذلك قال له يا رسول الله الذي يقال له المسيء صلاته، قالوا له إيش؟ قال إني لا أحسن غيرها، معناها حياته كله يصلي بهذه الطريقة فعلمني هذه. قال له لم تصلي وصلي فإنك لم تصلي، أمره بالإعادة، لكن ما سبق ما سأله عنه وهكذا. ولهذا قال الشيخ إذا كان قد فات وقته لا قضاء عليه، أما إذا كان وقته باقيا فإن عليه الإش الإعادة، هكذا قال الشيخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، وإذا احتاط فقضاها مطلقا، فهذا أيضا يعني قد يكون أحوط. طبعا لم يأمر المسيء في صلاته إلا إذا كان سنين طويلة بحيث يشق وكذا، هذا شيء يعني قد يعجز عنه، وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، زوال ما علم، قل نسيان، والعلم في السهو لو اقتنان. بعضهم يسمي هذا سهوا ويفرق بين النسيان والسهو، وبعضهم لا يفرق يقول السهو نفسه نوع من النسيان. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، أنت تعرفه لكن ذهل قلبك عنه. قال فمتى فعل شيئا محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره. إذن الشيخ فرق بين الجهل والنسيان، في الجهل قال ننظر إلى الوقت، أما في النسيان ما قال الوقت، النسيان قال إيش مطلقا، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، إذا كان إكراها شرعيا يعني بشروط يعتبر إكراه، ويكون إكراه بإيش؟ بالباطل يعني. أما إذا كان إكراها بحق مثل إكراه القاضي لمن امتنع عن بعض الواجبات، يكره على النفقة يكره على كذا، فهذا إكراه شرعي لأنه بحق. قال فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان بنص الآية، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، حال الإكراه لا شيء عليه، مثلا منعه من الصلاة بالسلاح وأشغله وكذا بحيث ما استطاع أصلا أن يفكر في الصلاة لا شيء عليه في هذا الوقت، لكن بعد طيب لو الوقت خرج قال لك عليه قضاء إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاء إذا زال إكراه. إذن الشيخ يفرق بين الإكراه والنسيان وبين إيش؟ الجهل، الجهل يقول لا يقضيها وغيره يقول يقضيها. وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، هذا إذا كان فعل المنهي عنه الذي متمحض لحق الله النهي فيه، يعني محرم ليس فيه حق لواحد من مخلوقه، فهذا إيش؟ عفو، معفون عنك. أما إذا كان في حق مخلوق فلا بد إيش أن تضمنه. مثلا إنسان هددك قال اكسر هذه السيارة اكسر مثلا فكسرتها، أنت افتديت نفسك بإيش؟ بكسر هذه السيارة، فلا بد أن تضمنها ليش؟ لصاحبها، لأن حق العباد حقوق العباد مبنية على المشاحة للخلق إلا إذا عفى عنك، هذا شيء آخر. إن أصل أنه وحقوق الله مبنية على المسامحة، الله غفور رحيم، أما الخلق فالأصل أنه يريد خلق حقه إلا إذا عفى فلا بأس، لأنه مبني على العفو والرحمة. وأما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، إذا رضي فلا بأس. والله أعلم. العام تعريفه، العام في اللغة هذا أيضا من أهم المباحث، الأمر والنهي من أهم المباحث، والعام والخاص من أهم الإيش المباحث. عام معناه في اللغة إيش؟ الشامل، العموم والشمول. العام لغة هو الشامل، قال ومنه العمامة لأنها تعم الرأس. واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هذا تعريف دقيق. ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، ما استغرق الصالح دفعة، هنا بقي قيد الشيخ ما ذكره هو زيدوه، دفعة واحدة، دفعة واحدة اللفظ. إذن العام من إيش؟ من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني. قال صاحب المرق وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني، المباني هي الألفاظ، معناه أنه تقول لفظ عام، فالعموم اللفظي هو الذي نتكلم عنه، وأما العموم المعنوي فهو إيش؟ ها؟ أيوة، لكن ما هو القياس؟ العموم المعنوي هو إيش؟ لأنك تقول ما في فرق في المعنى بين، فالمعنى يعمه وإن لم يكن إيش؟ وإن لم يكن يدخل في لفظي. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث، طيب اثنان تكلما بلغة أجنبية لا يعرفها ثالث، هذا لا يدخل في اللفظ لأنه ليس تناجيا في اللفظ، لكن يدخل في الإيش؟ في المعنى، فهو قياس. قياس ولا ما قياس؟ قياس. فالعموم المعنوي هو القياس، والعموم اللفظي هو الذي يأخذ من النص، اللفظ نفسه يكون إيش؟ عام. اللفظ المستغرق لجميع أفراده يشمل جميع الأفراد، المفروض نقول هنا دفعة واحدة، يعني يشملهم في آن واحد، في وقت واحد يدخلون جميعا. مثلا أكرم، وأنا أضرب لكم مثلا، أكرم الطلاب، لو أكرمت جميع الطلاب إلا واحدا، هذا مثال فقط بعدين ما يجي أحد ألا نقول إيش أكرم الطلاب، لو تركت واحدا فأنت لم تمتثل الأمر، لأن الطلاب هذا لفظ إيش عام يشمل جميع الطلاب أنا. أما إذا قلت أكرم طالبا، لو أكرمت واحد فقط فقد إيش، وهذا الفرق بين العام والمطلق. المطلق شموله إيش بدلي، يعني هذا أو هذا أو هذا أو هذا، والعام عمومه إيش أو شموله في آن واحد، عموم يتناوله تناوله شمولي، فبالتالي هذا وهذا وهذا وهذا، لو تركت واحدا فلم تمتثل إيش الأمر. وهذا وذلك مثل لو بمثال لطيف لا ينسى، وهو إيش الغرفة والكرسي. الغرفة تأخذكم كلكم إيش دفعة إيش واحد، الكرسي ويصلح لكم جميعا، لكن هل في آن واحد؟ واحدا بعد أنت أو أنت أو أنت أو أنت. وأما الغرفة أنت وأنت وأنت وأنت، هذا هو الفرق بين العموم والإطلاق. طيب إذن لهذا قال فخرج بقولنا بلا حصر، يعني من العدد من اللفظ كالأعداد، الأعداد تشمل عددا كبير يعني أفراد كثيرة في آن واحد، لكن محصورة أو لا محصورة من اللفظ نفسه في حصر، عشر عشر عشر، خمس خمس، خمسون خمسون. لكن شوف المسلمون، هل هذا في حصر؟ لو واحد كافر أسلم يدخل في هذا اللفظ أو ما يدخل؟ واحد مسلم وارتد يخرج، إذن ليس لها حد إيش معين، عدد معين محصور. ولذلك مثل وقال مثل إن الأبرار لفي نعيم، أي بر يدخل في إيش في قول إن الأبرار لأنه عام. نواصل بعد الصلاة قليلا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. حمي الوطيس خلص، أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قال رحمه الله فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، أبو بكر في الجنة هذا علم لا يشمل إلا شخصا واحد. والنكر في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة، هذا مطلق وليس إيش وليس عاما، وسيأتي الكلام على المطلق. لأنها لا تتناول جميع الأفراد. هل يجب عليه أن يعتق جميع رقاب العالم؟ لا، إنما رقبة واحدة، أي واحدة على سبيل البدلية، وإنما تتناول واحدا غير معين، وهذا معنى الإطلاق كما سيأتي، مثل الكرسي الذي ذكرناه. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كاسماء العدد 100 و1000 مهما عظم فإنه محصور نحويما. صيغ العموم، قال صيغ العموم 7، الصيغ التي تدل على العموم. هذا المبحث أيضا هذا من أهم مباحثه، لتعرف ما هي الكلمات أو الصيغ التي تدل على العموم فتستدل بها على إيش، على جميع ما يدخل تحتها. قال صيغ العموم 7، ما دل على العموم بمادته، يعني نفس المادة ليس الصيغة وإنما الكلمة نفسها معناها إيش، العموم. مثل كل، كل هذه معناها إيش في اللغة أصلا، معناها عموم. وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا عموم. أسماء ثانيا ومثل كل بدعة ضلالة مثلا، هذا عموم. ثانيا أسماء الشرط، الشرط أدواته أسماء وإيش وحروف، الأسماء عامة، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، هذا يعم كل شخص يعمل صالح، من عمل صالحا فلنفسه. فأينما، أينما من أدوات الشرط، فأينما تولوا فثم وجه، أينما تكونوا يدرككم الإيش، الموت، هذا يعم جميع الأمكنة. إذن أدوات أسماء الشرط تعم من وما وهذه الأشياء المعروفة في النحو، وأينما وحيثما، اتق الله حيثما كنت، هذا أيضا عموم، وإلى آخره أسماء الشرط. ولم يقل أدوات الشرط، فلا يدخل فيه الحروف، حروف بمجردها لا تدل على عموم، إن مثلا لا تدل على عموم إلا إذا في سياقها نكرة، هذا شيء آخر سيأتي كلامان. أسماء الاستفهام أيضا ليس حروف الاستفهام، فهل والهمزة لا يدخلان. أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، بماء، أي أحد عندكم يأتي بماء معين غير الله عز وجل فأتوا به، هذا وجه العموم في جوابه يصلح، وكل من يأتيكم بماء معين فأتوا به ولا أحد، وهذا يدل على أن هذه التصرفات خاصة بإيش، بالله، ليس كما يقول هذا قال يدوا المطر، قال لك فمن يأتيكم بماء إيش معين الله يهديك. فماذا أجبتم المرسلين، أي إجابة عندكم، أي كل ما ذكروه للمرسلين كإجابة يدخل في هذا الكلام، مسؤول عنه يعني. فأين تذهبون، أي مكان يصح أن يذهبوا إليه تصوروا، طبعا أين تذهبون ليس الذهاب يعني مقصود إيش، ذهاب حسي كما هو معروف من التفسير. رابعا الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم الإيش، تقول اسم الموصول يعم، الذي جاء بالصدق والذي جاء والذي صدق به يعم كل من جاء بالصدق وكل من إيش صدق به، ليس المقصود الذي يعني إنسان معين، حتى لو قيل يعني في التفسير مثلا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هذا أول من يدخل في ذلك، لكن إيش غيرهما أيضا، لأن أعظم الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من صدق الأنبياء هو من أبو بكر الصديق، لكن غيره أيضا لا، ليس هذا معناه أنه محصور إيش عليهم، لأن الصيغة صيغة إيش عموم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كل من جاهد، إن في ذلك العبرة لمن يخشى، أي للذي يخشى عام، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل جميع، ما موصولية. النكرة في سياق النفي، خامسا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو استفهام الإنكار، هذه كم؟ 4، نفي وشبه النهي وأيضا إيش، وبعضهم أظن يلحق أيضا الاستفهام، والشيخ ما ذكره، أو الشرط إذا كان نكرة في سياق الشرط أيضا تعم، أو الاستفهام الإنكاري وهو أظن أو غيره أيضا زاد خامسا، وهو الامتنان، نكرة في سياق الامتنان. وإلا إذا كان وإلا فالنكرة في غير هذه السياقات الأصل أنها لا تفيد ليش، إذا قلت جاء رجل هل هذا عام؟ لا. إذا قلت أكرم رجلا هل هذا عام؟ لا. طيب قال هنا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى وما من إله إلا الله، إله هذه نكرة في سياق النفي لأن ما نافية، فتعم جميع الآلهة نفي عنها الإلهية إلا الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق إيش، سياق إيش، لا ما هو النفي، النهي، لا تشركوا، ولذلك تشرك مجزومة بحذف النون لأنها من الأمثلة الخمسة. إن تبدوا شيئا، إن هذه إيش؟ شرطية، هذا سياق شرط. إن تبدوا شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق إيش؟ شرط. أي شيء تبدوه أو تخفوه فإيش؟ فإن الله كان بكل شيء عليما، يعني يعلمه هذا الشيء. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. إله هذه نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتعم. إذا كان عندكم أي إله مثل هذا فأتوا به. المعرف سادسا، المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا، يعني المفرد المضاف والجمع المضاف إلى معرفة ليس إلى نكرة، لأن الذي يعرف هو المضاف إلى معرفة ولا إلى نكرة؟ إلى معرفة، سواء كان مفردا أو جمعا. فإذا قلت مثلا كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، المقصود نعمة واحدة، ولذلك قال في الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، معناها كثير، كل النعم كثيرة صحيح، فبالتالي ليس المقصود نعمة واحدة وإلا كيف لا تحصوها. فإذا هذا عام في جميع النعم. وكذلك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، وعلمهم التشهد، وقال وإذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله هذا إيش؟ جمع أضيف إلى معرفة، أصاب ذلك كل عبد في السماء والأرض، هذا هو العموم، وهذا من الأدلة على أنه يقتضي إيش؟ ليس مثالا فقط وإنما دليل، لأن الرسول هو الذي فسره، قال إيش؟ إذا قلتم هذا عباد الله أصاب كل إيش؟ عباد الله أصاب كل عباد الله أصاب كل عبد لله صالح في السماء والأرض ليس فقط في الأرض، إذن يقتضي العموم معنا. النكرة أيضا هذا إذا كان بشرط أن لا تكون الإضافة عهدية. سابعا المعرف بآل الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا، المعرف بآل الاستغراقية، الاستغراقية بمعنى كل، وكل تقتضي ليش؟ العموم. فإذا عرف المفرد أو الجمع بآل الاستغراقية فإنه يقتضي ليش؟ العموم. كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، إذا بدلنا أل بكل يصح المعنى ولا؟ وخلق كل إنسان ضعيف صح ولا؟ صح، ولهذا أل هذه إيش؟ استغراقية. فالإنسان هنا هل المقصود بإنسان معين ولا عام؟ عام، جميع الناس خلقوا ضعفاء، يا أيها الناس أنتم الفقراء. وإذا بلغ وكذلك ولذلك قال إن الإنسان لفي خسر، هل إنسان معين ولا عام؟ عام، ولهذا استثنى منه، والاستثناء معيار العموم، قال إيش؟ إلا الذين آمنوا. كيف إلا الذين استثنوا من الإنسان؟ لأن الإنسان ليس معناه واحد وإنما إيش؟ عام. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال هذا عام يعم كل طفل لأنه جمع معرف بأل إيش؟ استغراقية، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، وهذا مستدل به على أن لا تكليف بعد إلا بعد الحلم. وأما المعرف بأل العهدية، أما إذا كانت أل ما هي استغراقية، كانت إيش؟ هي أل ثلاثة، إما إيش؟ استغراقية أو جنسية أو عهدية. طيب قال لك وفي ألات أخرى يعني إذا صح التعبير، لكن ليس موضوعنا. وأل عهدية إذا كانت استغراقية تفيد العموم، طيب إذا كانت عهدية أو عهدية يعني ترجع إلى مقصود معهود معين، فعلى حسب المعهود، إن كان المعهود عاما لأن هي ترجع إلى المعهود، مثل الضمير يعود على الإيش؟ على مرجعه. كذلك هنا أل هذه عهدية تعود على الإيش؟ على المعهود. إذا كان المعهود عاما فهي عامة، وإذا كان خاصا فهي خاص. قال وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال هنا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كأنه والله أعلم يقصد الذين أمرهم بالسجود أولا، هم الذين إيش أمروا بهم، الذين دخلوا في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال ومثال الخاص كما أرسلنا إلى فرعون رسول فيعم، لأن أصلا كان الأول أمر للملائكة جميعا. طيب ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول، هل هنا إيش عادية للرسول السابق؟ هل فرعون عصى معصية مباشرة لجميع الرسل ولا للرسول المذكور آنفا؟ مذكور آنفا وهو من؟ موسى عليه السلام، فأخذناه أخذا وبيلا. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. أما إذا كانت الجنسية فلا تعم، لأنك تقصد الجنس في الجملة. إذا قلت الرجل خير من المرأة فليس المقصود أن كل رجل خير من إيش من كل، وإنما جنس الرجال في الجملة عم أفضل أو أكمل من جنس النساء في الجملة، وإن كان في النساء من هو أكمل من كثير من الرجال مثل مريم مثلا عليها السلام، بل كل مؤمنة أفضل من كل الكفار. طيب قال فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس في الجملة يعني، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. وأما العمل بالعام فالأصل إبقاء العام على عمومه إلا إذا جاء دليل إيش خصصه، وأما إذا ما جاء دليل يخصصه فالأصل إبقاء العام على عمومه. قال يجب العمل بعموم اللفظ حتى يثبت تخصيصه، إذا ما في تخصيص فالأصل العموم من غير دليل لا نقبل. إذا واحد قال هذا الفرد لا يدخل في العموم هل نقبل؟ لا نقبل إلا إذا جاء بإيش بدليل تخصيص، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضي دلالتها من عموم أو غيرها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، لأن هذا هو حمله على ظاهرها، والحمل على الظاهر واجب إلا إذا جاء دليل. قال وإذا ورد العام على سبب خاص، العبرة بعموم اللفظ لا إيش خصوص السبب، إذا كان السبب خاص واللفظ عام بأي ما نأخذ بعموم اللفظ، إلا إذا جاء دليل أيضا يخصص هذا العموم الذي ورد بمثل حالة السبب، أما إذا ما في دليل فالأصل أن العبرة إيش بعموم اللفظ لا بخصوص. هل نقول هذه مختصة بأبي بكر وهذه مختصة بأبي جهل وهذه مختصة في عمر؟ لا، وإنما العبرة لجميع الناس، وكذلك جميع من يدخل تحتها من جهة اللفظ هو داخل إلا إذا جاء إيش دليل. قال لك وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العموم العمل بعموم، لأن العبرة، هذه قاعدة ضعها بين قوسين، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل، إلا هذا خلاف الأصل، إلا أن يدل دليل، قلنا خلاف الأصل إذا جاء دليل أيده لا بأس، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس ابن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره وليس خاصا بأوس. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، الصيام في السفر هذا عام، ظاهره أن كل صيام في السفر ليس من البر، هذا هو عمومه، لكن هل هو على عمومه؟ لا. لماذا؟ ما هو هذا؟ ها؟ لأنه جاء إيش دليل آخر، أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في إيش في السفر، فدل على أن المقصود مثل صيام هذا الرجل الذي هو سبب الحديث أنه إيش ظلل عليه وكذا، إذا ليس من البر الصيام في السفر لمثل هذه الحال التي هي شق. طيب فإذا قال هذا تأويل، الأصل العبرة بأن نقول صحيح، لكن دل عليه دليل، ما هو الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأدلة. قال ومثال ما دل الدليل على تخصيصه بمثل حالة السبب يعني قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا، الرسول لا يعلم الغيب، توحيد أدلته لا تحصى أي مكان تجد دليل التوحيد، والمخرفون مخرفون. قالوا صائم، قال فقال ليس من البر الصيام في السفر، فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل ليس كل شخص. لماذا؟ قال وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه وإن كان هذا خلاف الأصل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر، بل هو أحرص الناس على كل بر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.